أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أحسن. إلا الله لا إله إلا الله. يخبر سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله نوح الذي هو أول الرسل إلى أهل الأرض حين حدث في قومه الشرك بالله أرسل الله إليهم نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولكنهم كذبوه وآذوه وقد بذل معهم يعني كل طريق في دعوته. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا. كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح ما جاءهم إلا واحد إلا رسول واحد فما معنى أنهم كذبوا رسلا كذبوا المرسلين بل كذبوا الرسل كلهم. إن المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم وإن الأنعام السارحة أهدى منكم فلما خنقت فرعون الحجة فلما خانقت فرعون الحجة وعجزت قدرته وبيانه عن المعارضة قال متواعدا لموسى بسلطانه أين اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. زعم قبحه الله أنه قد طمع في إضلال موسى وألا يتخذ إلها غيره وإلا فقد تقرر أنه هو ومن معه على بصيرة من أمرهم. وقال له موسى أولو جئتك بشيء مبين أي آية ظاهرة جلية على صحة ما جئت به من خوارق العادات. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان أي ذكر الحيات مبين ظاهر بكل أحد لا خيال ولا تشبيه. ونزع يده من جيبه إذا هي بيضاء للناظرين أي لها نور عظيم لا نقص فيه لمن نظر إليها. قال فرعون للملأ حوله معارضا للحق ومن جاء به إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. سبحان الله. لما الحمد لله لما رأى أو أرى موسى فرعون الآيتين العظيمتين العصا واليد قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لما رأى هاتين الآيتين انبهر وأسقط في يده صار التفت إلى وزرائه إلى الملأ من قومه قال للملأ حوله. الملأ كانوا حوله شاهدوا ما شاهد من الثعبان المبين واليد. قال للملأ إن هذا لساحر عليم. اعترف ولكنه رضاه بالسحر. إن هذا لساحر عليم يعني ما جاء به السحر لكنه سحر ما لا كسحرهم لا كسحر سحرتهم مموها عليهم لعلمه بضعف عقولهم أن هذا من جنس ما يأتي به السحرة لأنه من المتقدر عندهم أن السحرة يأتون بالعجائب بما لا يقدر عليه الناس وخوفهم أن قصده بهذا السحر التوصل إلى إخراجهم من وطنهم ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد إجلاءهم عن أولادهم وديارهم فماذا تأمرون أن نفعل به؟ قالوا أرجه إلى الآن الكلام والحوار بين فرعون وملأه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.